وبعد مستعينين بالله جل في علاه نبدأ درسنا السابع في شرحنا لكتاب أعلام السنة أو أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حافظ الحكمي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. في هذا الدرس نبدأ بالحديث عن الملائكة ثم الكتب، ويعني ترتيب الكتاب كما تعلمون هو على حسب ترتيب أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غيره. فتكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل تفصيلا وأسمائه وصفاته، واليوم بفضل الله عز وجل نبدأ الحديث عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. والملائكة قبل أن نقرأ في الكتاب هي أجسام نورانية خلقها الله عز وجل، لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك علاقة قوية وطيدة بين الملائكة وبين البشر، علاقة بدأت قبل أن نأتي إلى هذه الحياة ولا تنتهي، نعم أقول ولا تنتهي. أما أنها بدأت قبل أن نأتي إلى هذه الحياة، لو قلنا بدأت قبل آدم فالملائكة الذين أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم. أما إذا تكلمنا عن الإنسان بمفرده فالإنسان وهو في بطن أمه بعد يعني 4 أشهر يوصل إليه ملك، ملك فيؤمر بنفخ روحه وكتابة أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فقبل أن يوجد الإنسان في الحياة كانت له علاقة مع الملائكة، حتى إذا يعني طوال حياته هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني حتى إذا وصلنا إلى الموت قل يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا في ملائكتنا. حتى في القبر يأتيه ملائكة منكر ونكير، حتى هناك في الآخرة يعني حينما يدخل أهل الجنة الجنة، جعل الله وإياكم منها يا رب ومن أهلها، ويدخل أهل النار النار، تجد ملائكة العذاب مع أهل النار يعذبونهم ويوبخونهم، وتجد ملائكة الرحمة مع أهل الجنة يعني يستبشرون بهم ويحيونهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أردت يعني بهذه المقدمة أن نعرف أن يعني الملائكة يعني هذه المخلوقات العظيمة يعني علاقتنا بها علاقة قوية وطيدة. لن نذهب إلى كتابنا مع السؤال 74. السؤال يقول: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب أي من القرآن الكريم كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. إذن القرآن أثبت وجود ملائكة وأنهم يسبحون الله عز وجل، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. رأيت إلى هذه العلاقة أيضا بين الملائكة والبشر أنهم يستغفرون لنا. وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. من هم؟ إنهم الملائكة. إن الذين عند ربك يعني الملائكة الذين هم عند الله عز وجل في السماء، لا يستكبرون عن عبادة الله، عن عبادته سبحانه، ويسبحونه وله يسجدون. وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فيعني الله عز وجل هنا سمى بعض الملائكة هم جبريل وميكال أي ميكائيل، وسنعرف وظيفة كل نبي منهم حالا بإذن الله. يقول: قد تقدم الإيمان بهم في السنة في حديث جبريل وغيره، يشير إلى حديث جبريل لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، أن الله تعالى خلقهم من نور. يعني كما أشرت في المقدمة الملائكة أجسام نورانية خلقهم الله عز وجل من النور، كما أنه خلق الجان من النار وخلق البشر من الطين. السؤال 75، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: الإيمان بالملائكة هو الإقرار الجازم، الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. فإذا هنا يقول أن الإيمان بالملائكة هو الإقرار الجازم بوجودهم، أنهم موجودون حقيقة وأنهم خلق من خلق الله تعالى، مربوبون ومسخرون. مربوبون أي أنهم تحت ربوبية الله عز وجل، فهو خالقهم وهو آمرهم وهو الذي يعني يأمرهم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السؤال 76، اذكر بعض أنواع الملائكة باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم أي من الملائكة منهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. الأول هو جبريل وهو سيد الملائكة، هو المكلف بالوحي إلى الرسل، إلى جميع الأنبياء وجميع المرسلين. ومنهم الموكل بالقطر أي بالماء والمطر، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل. الصور هو بوق عظيم ينفخ فيه في نهاية الزمان نفخة الصاق ونفخة الفزع ونفخة البعث. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. يبقى عندنا جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر، عندنا إسرافيل موكل بالصور، عندنا ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح. ونقول: لم يرد في القرآن الكريم ولا في حديث صحيح أن ملك الموت اسمه عزرائيل. قد يكون اسمه عزرائيل، لكن لم يرد عندنا لا في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة أبدا أي حديث يقول بأن ملك الموت اسمه عزرائيل. لكن ربنا يقول: قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. يقول: ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون الذين يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات المذكورون في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها، الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، مالك الجنة خازن الجنة اسمه رضوان ومن معه. ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19. يبقى ملك الجنة اسمه رضوان، وملك النار اسمه مالك، كما في قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون. يبقى رضوان معه ملائكة الجنة، ومالك خازن النار ومعه الزبانية، كما قال الله تعالى: فليدعوا نادية سندعوا الزبانية. والزبانية رؤساؤهم 19 أو 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير. ومنهم حاملة العرش، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ومنهم الكروبيون. الحقيقة الكروبيون أنا بحثت عنها، قالوا معنى الكروبيون أي المقربون من الله تعالى، لكن قال العلماء: لم يثبت فيهم حديث صحيح، لم يثبت فينا حديث صحيح. لكن هناك حديث مذكور في شأنهم قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف جدا. ثم يقول: ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، الذي أشرنا إليه في المقدمة، أن الإنسان إذا بلغ في بطن أمه 40 يوما ثم 40 ثم 40، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر به أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر بأربع كلمات أن يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. يبقى منهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم أي من الملائكة أيضا ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. في حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك في السماء السابعة بيتا بمحاذاة الكعبة يسمى البيت المعمور، وأن هذا البيت المعمور الملائكة تطوف حوله كما نطوف نحن في الأرض حول الكعبة، وأن هذا البيت المعمور يدخله ليوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. تخيل بقى كم عدد الملائكة التي تدخل البيت المعمور وفقط، إذا كان كل يوم 70,000 ملك 70,000 70,000 ثم لا يعودون ثم لا يعودون. وطبعا الملائكة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ثم إذا كان يوم القيامة رفعوا جميعا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. صلى الله عليه وسلم يرى عدد الملائكة، عظمة الملائكة، عبادة الملائكة، ينبغي أن يحقر نفسه وأن يحقر عبادته، لا يمتن على الله عز وجل بركعات يؤديها أو سجدات يسجدها. هناك الملائكة الذين هم يعني مخلوقات عظيمة جدا، ضخمة جدا، قوية جدا، ومع ذلك يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكما قلنا ما في 4 أصابع في السماء إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. إذن الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، لكن الشرف لنا، كل الشرف، أن نكون عبيدا لله عز وجل وأن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. يقول: ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، أو يتبعون مجالس الذكر. يبقى كما في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يعني يبتغون معنى الحديث، يبتغون مجالس الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم إلى آخر الحديث. فالمقصود ملائكة تبحث عن مجالس الذكر، أي مجالس العلم ومجالس قراءة القرآن الكريم. ومنهم صفوف قيام لا يفترون وسجد لا يرفعون، أشرنا إليه. ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال الذكر برضه قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعلم أن الملائكة كانت تنزل تقاتل مع المؤمنين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: ونصوص هذه الأقتال من الكتاب والسنة لا تخفى، كما أن قرنا قلة من الكتاب فهي أيضا في السنة. يبقى بهذا انتهينا من الكلام عن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. يأتي السؤال 77، نبدأ به الحديث عن الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب. السؤال يقول: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة. طبعا نتكلم عن الكتب، أي الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله. الإيمان بالكتب، نتكلم عن الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله. ما دليل الإيمان بالكتب؟ قلنا الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن الكريم. والكتاب الذي أنزل من قبل أي والكتب التي أنزلها الله عز وجل من قبل. هنا يقول الكتاب الذي أنزل من قبل، ولما يقولون الكتاب هنا اسم جنس، يعني كل كتاب آمنوا بكل كتاب أنزله الله عز وجل من قبل القرآن الكريم. وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا هو القرآن الكريم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. إذن هؤلاء جميعا نزل عليهم الكتب أو نزل عليهم الوحي فنؤمن به على سبيل الإجمال. ويقول الآيات في ذلك كثيرة، ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل آمنت بكل كتاب أنزله الله. الكتاب هنا اسم جنس، يبقى نؤمن بالقرآن الكريم ونؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، آمنت بما أنزل الله من كتاب. السؤال 78، هل سميت جميع الكتب في القرآن، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، هل كلها الله عز وجل ذكر لنا أسماءها؟ الجواب يقول سمى الله منها في القرآن هو أو ما سماه هو التوراة، طبعا القرآن كتاب الله عز وجل، ثم التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة. إذن الكتب المذكورة السماوية في القرآن الكريم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي لما أمامه، أي لما سبقه من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل، الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل من قبل. قال تعالى وآتينا داود زبورا، إذن هنا ذكر التوراة، هنا ذكر الإنجيل، هنا في الآية الأخرى ذكر إيه؟ ذكر الزبور. ثم قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، يبقى هنا ذكر صحف إبراهيم وموسى. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات المبينة للحق، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتاب السماوي والميزان ليقوم الناس بالقسط، فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. يبقى مرة ثانية ما ذكر من هذه الكتب تفصيلا وجب علينا أن نؤمن به تفصيلا، فنقول نؤمن بالتوراة أنها كتاب سماوي، فرق بين أن نؤمن بما في التوراة كله الآن ما فيها من تحريف، وبين أن نؤمن بأن الله عز وجل أن أنزل توراة من السماء، أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل صحف إبراهيم وموسى، فهذه نؤمن بها تفصيلا أن من جهة نزولها من السماء، من جهة أن الله أنزلها، فرق بين الإيمان بهذا وبين ما حدث فيها من التغيير والتحريف. أما ما ذكر إجمالا فنؤمن به إجمالا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقلنا كتاب اسم جنس يشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل من السماء على رسول من الرسل. السؤال 79، ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ يعني إيه نؤمن بكتب الله عز وجل؟ معناه الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم لأن جميعها منزل من عند الله عز وجل. أول شيء نؤمن إيه؟ أنها جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، أن الله تكلم بها حقيقة، عشان نحن تكلمنا قبل ذلك عن صفة الكلام، أن الله هذا كلام الله، القرآن كلام الله، التوراة كلام الله، الإنجيل كذلك، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بواسطة الرسول الملكي. منها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي وهو جبريل، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، يعني بلغه جبريل إلى الرسول الذي أرسل إليه، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن الإيمان بالملائكة معناه التصديق الجازم، الإيمان آسف بالكتب عفوا، الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن جميعها نزل من عند الله عز وجل وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة. فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي أن الله عز وجل ميز موسى عليه السلام بالرسالة وميزه بالكلام، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيعني تكليم الله عز وجل لموسى مباشرة هذه مما اختص بها كليم الله موسى، ذلك يسمى بالكليم. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح. فهنا لما يقول منها ما كتبه الله تعالى بيده، هنا يقول وكتبنا له، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. قال تعالى: وآتينا داود زبورا. قد تقدم ذكرها بلفظ التنزيل، يعني بلفظ الإتيان وبلفظ الإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل، وهنا يقول وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، الله يشهد بأن القرآن الكريم هو من عند الله عز وجل وأن الله أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قرآنا فرقناه أي أنزلناه مفرقا حسب الوقائع والأحداث، لتقرأه على الناس على مكث، على فترات متباينة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، أي القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآية تقول، أو الآية تقول بأن الله عز وجل أنزل القرآن تنزيل رب العالمين، ويحدد من الذي نزل به، نزل به الروح الأمين على من؟ على قلبك يا محمد، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أي بالقرآن الكريم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد، فالقرآن الكريم تنزيل من عند الله عز وجل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. السؤال 80: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ طيب هذه كتب نزلت، القرآن منزلته هل في المنزلة الأولى أم متوسطة أم في المنزلة في النهاية أو غير ذلك؟ قال الله تعالى فيه، أي في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هنا أمران: الأمر الأول أن القرآن مصدق لما بين يديه، أي الكتب التي سبقته، لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه، أي القرآن يهيمن على هذه الكتب، فهو أفضلها وهو سيدها، وهو الذي يعني أشار إلى ما وقع فيها من خلل وصوب هذه الأخطاء والتحريفات. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن هنا ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما فيش بشر ولا إنس ولا جن يستطيع أن يأتي بهذا القرآن، إنه كلام الله عز وجل، ولكن تصديق الذي بين يديه، تصدق الكتب التي سبقت وتفصيل الكتاب، يفصل ما في الكتاب سواء الكتاب هنا الآن أو الكتب التي سبقت ما أجمل فيها يفصله، لا ريب فيه من رب العالمين، يعني لا شك أنه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كل هذه صفات الله جلس في القرآن الكريم بها، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. كلام جميل وهام جدا. قال أهل التفسير في قوله تعالى: ومهيمنا عليه، قال مهيمنا، قال أهل التفسير يقولون مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أي على هذه الكتب بالنسخ أو التقرير، هذا الحكم نسخ وهذا الحكم ثابت فيقرره، ولهذا يخضع له كل متمسك بالمقدمة إما لم ينقلب على عقبيه. يخضع لهذا القرآن الكريم كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، أي لم يكفر بالقرآن الكريم ولم ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن الكريم ومن قبل صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أي يؤمنون بهذا الكتاب وبهذا النبي، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعلمون أن هذا القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل ويقولون آمنا به، يقولون آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني لعل ذلك ذكرنا بقصة النجاشي ملك الحبشة لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب شيئا من القرآن الكريم وبالتحديد صدرا من أول سورة مريم، فبكى النجاشي وبكت الطريقة حتى خضلت لحاهم، أن كلام الله عز وجل له وقع على النفوس وعلى القلوب، خصوصا التي قرأت الكتب السابقة، يعني كما قال النجاشي في النهاية قال: أشهد أن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم خرج من مشكات واحدة، أي من نبع واحد من أصل واحد، أي كله من عند الله عز وجل. السؤال 81: ما الذي يجب علينا التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما الذي يجب علينا التزامه في حق القرآن الكريم على جميع الأمة؟ الجواب: الذي يجب علينا في حق القرآن الكريم هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه، يعني اتباعه، اتباع القرآن الكريم ظاهرا وباطنا، كل أحكامه الظاهرة والباطنة، والتمسك بهذا القرآن الكريم والقيام بحقه، سواء مثلا يتلونه حق تلاوته، حق أن يعني أن نتلوه، أن نحفظه، أن نتعلم أحكامه، أن نعمل بهذه الأحكام إلى غير ذلك. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. إذن هنا يأمرنا باتباع هذا القرآن عز وجل. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كريم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون الله. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، أي يستمسكون بالكتاب، القراءة ليس فقط هكذا، لكن يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إنا لا نضيع أجر المسلمين هي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. يعني كل أتباع نبي فتكن بالكتاب الذي نزل على نبيهم على رسولهم، هذه البشارة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، النبي يوصي الأمة بكتاب الله، فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. كتاب الله أي خذوا بما فيه من أحكام، تحلوا حلاله وتحرموا حرامه، خذوا بكتاب الله وتمسكوا به، تمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا، يعني حديث علي مرفوعا يعني حديث رواه علي لكنه مرفوع صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال موقوفا يبقى هذا الكلام الذي كلام علي، لكن مرفوعا اي الى النبي، وفي حديث علي مرفوعا انها ستكون فتن. من القائل لهذه العباره؟ قالها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، او علي، علي يرفع الى النبي انها ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ علي صلى الله عليه وسلم: ما المخرج من الفتن يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، وذكر الحديث. السؤال الثاني والثمانون: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ يقول: المعنى، معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله وإحرام حرامه، والانقياد لأوامره، والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله، والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده، وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. ما شاء الله، طبعا هذا الكلام وحده يحتاج إلى محاضرة طويلة، لكن معنى التمسك بالكتاب أن نحفظ القرآن أو نحفظ ما تيسر، وتلاوة القرآن اقرأ ما تيسر من القرآن، والقيام به آناء الليل والنهار يعني القيام بأحكامه والعمل به، وتدبر آياته أن نتدبر آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإحلال حلاله وتحريم حرام، ما أحله الله عز وجل في القرآن فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. حينما يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال والربا حرام، رغم أنت وأنوف كل من يعني يتحايل ويرضي الحكام الظلم على حساب دين الله عز وجل، ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا حرام بنص كلام الله وكتاب الله عز وجل، وتحريم ما حرم يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك مما حرمه الله عز وجل، فكل هذه حرام نحرمه لتحريم الله عز وجل له في كتابه الكريم في القرآن الكريم. والانقياد لأوامره، نقيم الصلاة نقيم الصلاة، يعني آتوا الزكاة نؤتي الزكاة، ولا تقربوا الزنا لا نقرب الزنا، وغير ذلك. والانزجار بزواجره، يبقى يزجرنا يخوفنا من مثلا: اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تجلد، إلا غير ذلك. والاعتبار بأمثاله، القرآن الكريم مليء بالأمثلة أو بالأمثال التي جعلها الله عز وجل للعظة والاعتبار، فنعتبر بهذه الأمثال ونتعظ بالقصص. يبقى المثل، يبقى ضرب الله مثلا، السنة يضربها الله عز وجل، أما القصص فهي أمور وقعت، أمور وقعت، فنتعظ بالقصص. فالله عز وجل يقص علينا مثلا قصة فرعون الحاكم الظالم الذي تكبر وادعى الربوبية والألوهية فأخذه الله عز وجل نكال الآخرة والأولى. يحكي لنا مثلا قصة قارون ذلك الرجل الغني الثري الذي ما شكر نعمة الله عز وجل، إلى غير ذلك. القصص كثير، فنتعظ بما في القرآن الكريم من قصص. والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده. القرآن فيه آيات محكمات، فالمحكم الذي لا خلاف فيه هذا إيه؟ نعمل به مطلقا، والتسليم لمتشابه نقول آمنا به كل من عند ربنا، والوقوف عند حدوده يقول هذا حلال حلال، هذا حرام هذا حرام. ليس هذا فقط، هذا بيننا وبين القرآن، لكن وينفون عنه تحريف الغالين وانتحاد المبطلين. هناك من يعني يحرفون في القرآن الكريم سواء في لفظه أو في معناه أو في غير ذلك، نتصدى لهم ونبين الحق والحقيقة وندافع عن هذا القرآن الكريم، والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. يبقى هنا كأن الكلام في مجمل نقسمه إلى قسمين، قسم بين العبد وبين ربه في القرآن الكريم، أن يعمل بالقرآن على سبيل الإجمال وأن يتعظ ويعتبر بما فيه، وأن ندافع عن القرآن الكريم أمام من يعني يقولون بتحريف القرآن كالشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء الذين زعموا أن القرآن الكريم قد حرف وأن الصحابة الكرام قد حرفوا كثيرا من القرآن الكريم، فهؤلاء عليهم يعني من يقول ذلك أقول عليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين. علينا أن نبين للناس أن القرآن الكريم كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. السؤال 83، ما حكم من قال بخلق القرآن؟ هذه قضية خطيرة عظيمة، ظل فيها أقوام، ظل فيها أقوام الذين قالوا بخلق القرآن. طبعا هذا له تعلق بمسألة الصفات، الأسماء والصفات كنا نتكلم عنها الحضرة السابقة، مسألة الكلام. هناك المعتزلة الذين أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن صفات البشر، فنفوا عن الله عز وجل يعني صفة الكلام، قالوا أن الله عز وجل ما تكلم وأن القرآن ليس بكلام الله، ولكن الله عز وجل خلق القرآن. هذه الفتنة كانت في أيام الإمام أحمد من أهل السنة رضي الله عنه وأرضاه. يعني قصة ظريفة بس حتى لا أنساها أذكرها في البداية. يعني اشتهر بقى القول بخلق القرآن الكريم في زمن الإمام أحمد بن حنبل، كان هو المتصدي لهذه الفتنة مع مجموعة من العلماء أهل السنة رحمهم الله جميعا. فكان أمراء الحكام يعني كانوا يأخذون بقول قال لهم بمسألة خلق القرآن الكريم، وكانوا يمتحنون العلماء في ذلك، يعني من قال القرآن مخلوق تركوه وإلا قتلوه أو سجنوه. رجل من المقربين من الحاكم، يعني لعلني لا أذكر اسم أي خليفة منهم بالتحديد، كان يكون لهم أناس يجلسون في مجالسهم يدخلون عليهم الطرفة والابتسامة وغير ذلك. فدخل مرة علي وقال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، البقاء لله يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، من الذي قد مات؟ قال: لقد مات القرآن الكريم، فكيف لنا أن نصلي؟ وكيف سنقيم الليلة في شهر رمضان؟ وكيف نصلي التراويح والتهجد؟ قال: ويحك، أو يموت القرآن؟ أو يموت القرآن؟ قال: ألم تقل أو تقول بأن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت؟ كانت هذه حجة رغم بساطتها حجة قاطعة ودامغة. قال: ويحك، لا تحدث الناس بذلك. ما حكم من قال بخلق القرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعاني، أن تكلم الله عز وجل بالقرآن حقيقة، حروفه ومعاني، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. إذا كلام الله عز وجل نعني به الحروف والمعاني، لا نعني به الحروف وحدها دون المعاني ولا نعني المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. كلام أغلى من الذهب. أقول ثانية: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعاني، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا. فهو وإن خط بالبنان أي بالأصابع، وتلي باللسان، وحفظ بالجنان، وسمع بالأذان، وأبصرته العينان، لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. الله الله، كلام جميل. يبقى القرآن الكريم كما قلنا إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان يعني بالقلب وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة. كلام يا جماعة يعني أحباب الكرام يعني كما قلت أغلى من الذهب والله. الأنامل يعني أصابع التي تمسك القلم وتكتب، والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب فيها غير مخلوق، يدي مخلوقة، القلم مخلوق، الحبر مخلوق، الورق مخلوق، لكن أنا مكتوب مثلا الحمد لله رب العالمين هذا غير مخلوق. الألسن والأصوات مخلوقة، اللسان والصوت مخلوق، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. المتلو بهذه الألسنة وبهذه الأصوات وهو القرآن الكريم غير مخلوق. والصدور مخلوقة، المحفوظ فيها غير مخلوق. كلام صدري الذي يعى القرآن الكريم هذا مخلوق، لكن القرآن الذي حفظ في الصدور هو غير مخلوق. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. الأذن التي تسمع القرآن مخلوقة، لكن القرآن الذي تسمعه الآذان غير مخلوق. تاني اليوم العبارات الجميلة دي، فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب فيها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، المحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. طبعا التفسيرات الجميلة دي يعني لكل جزئية عندنا عايزة شروح مفصلة، لكن احنا عشان لا يمل السامع ولا تطول السلسلة على من يتابعنا بعد ذلك، يعني إنسان يمسك بالمصحف يقول هذا الكتاب أو هذا المصحف مخلوق، نقول إن قصدت ورقه ومداده فنعم، الورق مخلوق والمداد مخلوق، أما إن قصدت الكلام نفسه فهو غير إيه مخلوق. نفرق، يقول لك والله يقسم أن هذا الكتاب مخلوق، نقول له إن قصدت الكتاب هذا بمعنى ورقه ومداده فأنت صادق، لكن إن قصدت الكلام الذي فيه فأنت كاذب، كلامه كلام الله عز وجل. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وأنا أثبت أنه قرآن أي مقروء، في كتاب أي مكتوب، ويقول في صدور الذين أوتوا العلم أي كما أنه محفوظا في الصدور، هذا هو محفوظ في الصدور، أنا محفوظ في السطور وفي الصدور وفي الصدور. إنه لقرآن كريم، معنى قرآن أي مقروء، كتاب مكنون أي مكتوب، كتابة حفظ في الكتابة، حفظ في الصدور، وحفظ في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهو كتاب لأنه مكتوب، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في الآية الأولى قال لا مبدل لكلماته أي لكلمات الله، فالقرآن كلام الله، وهنا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى الله القرآن كأنه كلام الله. طيب حكم من قال أن القرآن مخلوق، حكم من قال أن القرآن مخلوق، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال أو من قال أن القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. يعني هذا الحكم، حكم من قال أن القرآن مخلوق، من قال أن القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود. احفظوا هذه الجملة، القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، وكلامه صفته، كلامه من صفات الله أنه يتكلم، من صفات الله أنه سميع، أنه بصير، أنه متكلم. ومن من قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. يبقى من قال من يقول أن القرآن كلام الله تعالى، القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، كلامه صفته، كلامه صفته يعني من صفات الله عز وجل أنه متكلم وأنه تكلم بالقرآن. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق هو كافر، لو قال كلام الله مخلوق، سمع الله مخلوق، بصر الله مخلوق، فهو كافر. من قال في شيء أو من قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. السؤال الرابع والثمانون، الرابع والثمانون، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ نقطة مهمة بقى عشان ما نكونش نسينا الدرس السابق، نتكلم عن الصفات الذاتية والصفات الفعلية. قلنا مثلا السمع، البصر، الكلام، يعني قلنا هذه صفات في ذات الله عز وجل أنه سميع، أنه بصير، لكن مثلا خلق الليل، خلق النهار مثلا، يعني هذه صفات فعلية. ماشي؟ يقول هل صفات الكلام، هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. يعني إيه ثانية الفرق اللطيف ده؟ الله عز وجل من صفته الكلام، يتكلم سبحانه وتعالى كيفما شاء وقتما شاء بما شاء. جميل، يبقى هذه صفة، لكن إذا تكلم فالكلام الذي خرج هذا فعل. ماذا فعل؟ تتكلم. ماذا فعل فلان مثلا؟ كتب. ماذا فعل فلان؟ تحرك. يبقى ولعلي قلت في درس سابق من يستمع إلي الآن، أنت متكلم وإن كنت الآن لا تتكلم، أنت تستمع إلي، لكن أنت صفة ذاتية فيك أنك تستطيع الكلام، فإذا تكلم أصبح الكلام الذي خرج منك فعل، الذي فعلته وتكلمت. لهذا قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام أنها صفة ذات وفعل معا. أيوة، صفة ذات وفعل معا، الاثنين مع بعض. أن الله عز وجل متصف بأنه متكلم، لأنه كما قلنا له سميع بصير، أنه متكلم، خلاص كده، دي صفة ذاتية. صفة ذاتية، فإذا تكلم فالقرآن يبقى أصبح الكلام الذي خرج، الكلام الذي خرج من الله عز وجل أو حتى من البشر يكون أصبح صفة فعلية، فعل أن تكلم، بل الذي فعله تكلم. فيقولون أنها صفة ذات وفعل معا، فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته. فرق بين تكلمه وتكليمه، تكلمه أنه تكلم، تكليمه أنه كلم غيره، وكلم الله موسى تكليما، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. أعيد الجملة مرة أخرى، قال السلف الصالح رحمه الله في صفة الكلام إنها صفة ذات وفعل معا، الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. هذه الآيات تؤكد على أن كلام الله عز وجل لا يحيط به أحد ولا تكفيه أقلاما ولا دار العالم لكتابة كلام الله عز وجل. السؤال 85: من هم الواقفة وما حكمهم؟ من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة هم الذين يقولون في القرآن: لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق، لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأن كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. طيب، نقول الجهمية هم الذين ينكرون الصفات جملة وتفصيلا، بل ينكرون حتى الأسماء، ينكرون الأسماء والصفات الجهمية. فالذي يقول لا نقول بأن القرآن كلام الله ولا نقول أنه مخلوق، يكون ماذا إذن؟ يكون ماذا إذن؟ فالإمام أحمد يقول: من كان منهم يحسن الكلام، اللي بيفهم يبقى جهم، اللي فاهم كلامه ده معنى إيه يبقى إنسان من الجهمية الذين هم كفرهم علماء الأمة قاطبة، وأنهم ينكروا أسماء وصفات فهم كفار. الجهمية من نسميهم من الفرق المنتسبة، يقال من الفرق الإسلامية لكن المنتسبة، فرق بين الفرقة الإسلامية والفرقة المنتسبة. الفرقة الإسلامية يعني هي فرقة من الإسلام لكن عندها شذوذ وعندها أخطاء شنيعة في أمور العقيدة، خصوصا في باب الأسماء والصفات بصفة خاصة يعني. لكن الفرق المنتسبة هي من حيث المسمى يعتقد أنها إسلامية، لكنها خرجت من الإسلام جملة وتفصيلا بمعتقداتها الكفرية. الجهمية يقال عنها إيه؟ يقال أنها من الفرق المنتسبة. الإمام أحمد يقول: من كان منهم يحسن الكلام، اللي يقول له ما نقولش القرآن ده لا هو كلام الله ولا هو مخلوق، يقول من كان منهم يحسن الكلام اللي فاهم كلامه اللي بيعقل ما يقول فهو جهمي يعني كافر، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان. يبقى نجيبه الحجة ونذكر له الأدلة من القرآن من السنة من أقوال السلف أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية، يبقى كافر كفر إيه أشد منه. طيب، السؤال بقى الأخير عشان يبقى كده أنهينا الكلام عن الآن، لأن هدخل بقى الإمام أبو مسلم يحتاج تفصيل يعني مفصل وحده، فنقف عند هذا السؤال 86: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ عبارات التي تقال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، التداخل به نحو. يقول هذه العبارة عبارة أن لفظي بالقرآن مخلوق لا يجوز إطلاقها لا بالنفي ولا بالإثبات. خلاص، ليه؟ لأن اللفظ، هذا اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، هذا اللفظ اللي خارج مني هذا معنى مشترك بين التلفظ الذي أنا تلفظت بهذا الكلام، قلت الحمد لله رب العالمين، هذا لفظي أنا تلفظت به، لكن الملفوظ به هو القرآن، أنا تلفظت، يبقى ده فعلي، تلفظت بماذا؟ بجزء من كلام الله الحمد لله رب العالمين، يبقى لفظي مخلوق أما الملفوظ به فهو غير مخلوق. فإذا أطلق القول بخلقه شامل المعنى الثاني، خلاص، يبقى لو قلنا لفظي مخلوق يبقى يفهم إيه؟ أن القرآن مخلوق، ورجع إلى قول الجهمية. وإذا قيل غير مخلوق شامل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. الله، المطلوب هنا هذه عبارة لا تذكر، لا تقال، هذه عبارة لا تذكر، لا أقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا نقولها نفيا ولا إثباتا. ووضحنا الكلام تاني، قلنا أن كلمة اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن الكريم. فهذه العبارة عبارة مهمة، لا تقال لا نفيا ولا إثباتا، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني بهذا يكون انتهينا من الكلام عن الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب السماوية آمنا به كلنا. أسأل الله عز وجل ببركة الكتب السماوية وتحيحة من التحريف والتبديل، بركة القرآن الكريم، أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل يعني هذه الجلسات في موازين الحسنات، وأن تكون سببا في نجاتنا يوم نلقى الله عز وجل، وسببا في دخولنا الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم.